ترفع درجاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وارحم موتانا وأكرم شهداءنا. اللهم داوي جرحانا ومرضانا واجبر كسرنا. اللهم فك قيد أسرانا وحرر أقصانا وديارنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإحسان وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرت زلاته وآثامه وأمنته الروع والفزع والخوف يوم القيامة وحرمت على النار جسده ولحمه وعظامه وأسكنته في الآخرة دار المقامة. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك. اللهم اختم لنا شهر رمضان وليلة القدر برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجناتك جنات النعيم. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا وأعمامنا وعماتنا وخالاتنا وأخوالنا وخالاتنا ومن دلنا عليك يا رب العالمين ومن دللناه عليك ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك يا رب العالمين. اللهم أدخلنا الجنة من باب الريان. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وركوعنا وسجودنا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم أسكننا الفردوس الأعلى. اللهم باعدنا عن النار كما باعدت بين المشرق والمغرب. وصل اللهم وسلم وأنعم على عبدك ورسولك النبي الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله بعت لك خال وخالتي خالاتنا خاصين احنا في حقهم يا سيدي. الليلة المباركة على استشارة فيها.